أعطنا فائدة ما ذكرناها من حديث المغيرة وحديث أبي بكر. نعم. ها؟ ما سمعتك، لو تعيد إيش؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا شوف، لا لا لا أبغاك تعطيني جملة إحنا ما ذكرناها، يعني فائدة ما ذكرناها. نعم يا عمر سامح. إيش سوي؟ إيه نعم نعم، يعني بين الأمة شيء صحيح صحيح. نعم طيب يا عمر سامح، يلا عطنا فائدة ما ذكرناها. نعم نعم أحمد رشيدان. نعم يا حمزة تامر، ارفع صوتك، ارفع صوتك أنت وصهيب الحسين، ما ترفعون أصواتكم، ما أدري ليه ما نسمع صوتك، ارفع صوتك ولا نروح غيرك. الله ما أدري إيش تقول، لكن يلا محمد إبراهيم كان لك ارفع صوتك وأنت رد ارفع صوتك. نعم محمد إبراهيم عقل. نعم محمد عبود. نعم نعم نعم ذكرنا هذه محمد عبود. أي نعم، إحنا المشكلة الحين لما علموا بعض الناس بالكسوف ما يبالون به، هذه هي المشكلة. والعز يقول يخوف الله بهما عبادة، وليست قوة العباد في معرفة متى يقع الكسوف ومتى ينجلي، العبرة بقدرة الله على رفع ما تشاء وإحداث ما تشاء. وما كون شخص يقول والله ترى السيارة الطيارة هنا ستأتي الساعة 11، ما هو العبرة هذا، العبرة كيف تسير الطيارة ومن يحملها وكيف تهتدي وتصل هذا المكان. ما تقول والله الطيارة توصل كذا، لا ما العظم هذاك. فالخلق كلهم لو اجتمعوا على أن لو نزل القمر نزول بس شبر واحد ما استطاع يرفعونه، اجتمع كل من في الأرض كذا الشمس، هذا لو قدر أن يصلون إليه قبل أن يحترقوا. نعم نعم سلمان. إيه يعني كأنك تقول الحزن لا يضعف المؤمن على العبادة كذا صحيح. طيب يا الشيخ علي يحيى. دلالة الأساس أظن الدين تفيد الخوف من العبادة وعقاب العبادة صحيح، هذا لا يمكن ولا يمكن لبشر سوى الخالق. نعم طيب يا صهيب الحسين. لا ما ارفع صوتك يا حسين، انت وحمزة ما أدري إيش تقولون. أقول قولي إن أفضل سنة ولا للحياة. إيه. إيه نعم صحيح. يلا يلا يا فيصل باور. فيصل باور نعم. نعم يا فيصل باور.